بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 165 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك: والله لن يصدوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامض لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقرب ذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. محاولة أبي جهل قتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال البيهقي: وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا، وفي ذلك دلالة على أن الله سبحانه وتعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه. وقال يونس بن بكير: حدثني محمد ابن إسحاق حدثني رجل من أهل مصر قديما منذ 44 سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قام رسول الله قال أبو جهل ابن هشام: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آلهتنا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما كان يغدو، وكانت قبلته الشام، فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أمديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف البيهقي في الدلائل، وانظر الضعيفة للألباني، وقال إسناده معضل، وفي الصحيحة له شواهد، وقوله استعبر يعني بكى. 2 وسد في التراب أدفن. 3 عضاضة مذلة ونقصان أو غضاضة مذلة ونقصان. متابع: احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتبها ممتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا ما لك ما بك يا أبا الحكم؟ فقال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه وعرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ذلك جبريل ولو دنا منه لأخذه. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن أبان بن صالح عن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب قال كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل لعنه الله فقال إن لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أن أطأ على رقبته، فخرجت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل فخرج غضبانا حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط، فقلت هذا يوم شر، فاتزرت ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فلما بلغ شأن أبي جهل كلا إن الإنسان ليطغى أرواه استغنى، فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا محمد. فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخر السورة سجد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عكرمة قال قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ورواه البخاري عن يحيى عن عبد الرزاق به. قال داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم أنهك أم تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فامتهره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال جبريل فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. والله تعالى عيد والله لو دنا ناديه لأخذته زبانية العذاب، رواه أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق داود به. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا عند الكعبة يصلي لآتينه حتى أطأ عنقه. فقال لو فعل لأخذته الزبانية عيانا. في الحاشية واحد، رواه البيهقي في الدلائل وقصرته أصل العنق. اثنان السابق، ثلاثة صحيح، البخاري في التفسير. متابع. وقال أبو جعفر بن جرير، أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس وقال قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ من الآية لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي، فقيل ما يمنعك؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله سبحانه وتعالى لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن أبي حاتم أو كما قال، والبيهقي من حديث معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي. به. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره، فقال عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ومسلم من طرق عن أبي إسحاق به، والصواب أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد كما سيأتي بيانه، والسلى هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض. في الحاشية واحد صحيح، مسلم أحمد إسناد صحيح، البخاري مسلم والسلا غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن أمه عند ولادته. أتابع هذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله. وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم، وأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه سبعة وقع في أكثر الروايات: تسمية ستة منهم وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال ابن إسحاق ونسيت السابع، قلت وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته في صحيح البخاري قصة الأراشي. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال قدم رجل من أراش بإبل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل ابن هشام فمطله بأثمانها فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فقال يا معشر قريش ما الرجل يعديني على أبي الحكم بن هشام فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس ترى ذلك يهون به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يؤديك عليه. فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال من هذا؟ قال محمد. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونه، فقال أعطي هذا الرجل حقه. قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم صرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال للأراشي الحق لشأنك. فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ويحك ماذا رأيت؟ قال عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. فقال أعطي هذا الرجل حقه. فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه، ثم لم يلبث أم جاء أبو جهل فقالوا له ويلك ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيت لأكلني. في الحاشية واحد الإراشي نسبة إلى إراش وهو اسم لمكان قريب من الرقاع. أتابع. فصل في أشد ما صنعه المشركو قريش برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير سألت ابن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله. قال بينما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. تابعه ابن إسحاق قال أخبرني يحيى بن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل لعمر بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص قال البيهقي وكذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة انفرد به البخاري وقد رواه في أماكن من صحيحه وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أشبه لرواية عروة عنه وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن أبيه عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته. فقال لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم. أو كما قال فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول